بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تكملة لدرس الأمس وهو الإيمان بالمسيح الدجال. نحن ما نؤمن به هكذا، هو كافر زنديق ملحد، لكن نؤمن بخروجه هكذا يا أخوان، وأنه لا محالة سيخرج في آخر الزمان ويحدث الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولقول الإيمان بالمسيح الدجال ظاهر الكلام إيش هو؟ يقول أتؤمن بي؟ يقول لا، ما ازددت بك إلا بصيرة، هكذا ولا لا؟ أنا أؤمن بالله، أما أنا بك أنت أنا أكفر بك، لست ربا ولست إلها، بل أنت أعور دجال. فأنا قول الإيمان المصنف والإيمان بالمسيح هنا حرف الجر داخل على محذوف، تقديره هو الإيمان بأن المسيح الدجال خارج لا محالة وعائث في الأرض فسادا. ومما يلتحق بذكر الدجال أيضا وهو مرتبط به ابن صائد أو ابن صياد، يقال له ابن صائد وابن صياد، ويقال له صافن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد كان ابن صائد من يهود المدينة، وقيل كان من الأنصار، والذي يظهر أن الراجح الأول، واسمه عبد الله ويقال صافن، وقد جاء هذا وهذا، اسمه عبد الله وصاف، وقد يكون أصل اسمه صاف ثم تسمى لما أسلم بعبد الله. وكان ابنه عمارة ابن عبد الله من سادات التابعين، وقد روى عنه مالك وغيره. قال رحمه الله تعالى حفظ ابن كثير: وقد قدمنا أن الصحيح أن الدجال غير ابن صياد، وأن ابن صياد كان دجالا من الدجاجلة، عرف الآن، لأنه كلمة المسيح الدجال علم على ذلك الأعور، لكن كلمة دجال يدخل فيها كل دجال الذي يكثر منه التلبيس والدجل على الناس. فأئمة البدع دجاجلة، هكذا دعاة الحزبية دجاجلة، الذين يضللون الناس دجاجلة من التلبيس والدجل وخداع الناس. نعم، قال: وابن صائد كان دجالا من الدجاجلة، ثم تيب عليه بعد ذلك فأظهر الإسلام، والله أعلم بضميره وسريرته. وقضية ابن صائد أشكلت على الصحابة أيما إشكال، حتى أن بعضهم كما في صحيح مسلم هرب منه، كان يسافر وحده، كانوا يناظروه ويناظرهم، لأنه كان يظهر له أشياء يتغير ينتفخ وكذا، وهذا قد يكون من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه وأراد أن يقتله فوجده نائما، فسأل عن بعض الأشياء، ثم قال عمر: دعني أقتله يا رسول الله. قال: إن يكنه فلن تسلط عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو سيعيذ، كيف مستحيل أنك ستقتله، لأنه ما زال له حياة سيقوم بها وأمور يبتلي الله الناس به، فما تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، ما تستفيد من قتله شيء، عرف الآن. ثم كان يحصل له أشياء، فلما أسلم وكان يخرج للحج، يدخل مكة ويناظر الصحابة رضي الله عنه وعنهم، أبو موسى الأشعري أو أبي سعيد الخدري يظن في الحديث، فكانوا يخافون. قال: لماذا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال لا يولد له وقد ولد لي؟ وقال: لا يدخل مكة والمدينة، أنا خارج من المدينة وذهب إلى المكة حج، هكذا ولا لا؟ ثم إذا كانوا يخافون مع ذلك خوفاً من شدة الفتن، يخافون منه وجلس معذبا، حتى أنه ما يدرى لما مات، ما يدرى كيف مات ولا اختفى هو أصلا. قال رحمه الله تعالى: إذن في الخلاصة أنه الصحيح أنه ليس ماذا، ليس الدجال المقصود، وإنما هو دجال من الدجاجلة تاب وأسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو رآه، لكن مبتلى. المسلم قد يبتلى بالمس، بعرض شيطاني، يحصل له غضب، يحصل له تغير في جسده، والله يفعل بعباده ما يشاء. الأصل أن فيها الإسلام، أنه أسلم وعرف بذلك، كما قال ابن كثير: والله أعلم بضميره وسريرته. نعم، قال: وبنزول عيسى بن مريم. انظر، قال: والإيمان بالمسيح الدجال. كان ينبغي أن يقول في العبارة كما قال في الذي بعدها: نؤمن بالمسيح، نؤمن بنزول عيسى بن مريم، نؤمن بعيسى بن مريم لأننا مطالبون بالإيمان به، نبي، ونؤمن بنزوله. لكن في الأولى ما كان العبارة أن يقول إيش؟ والإيمان بخروج المسيح الدجال، وأنه خارج في آخر الزمان، وعائث في الأرض فسادا. أما الإيمان به فهو يقتل ذاك الشاب الذي إيش يقول أتؤمن بي؟ يقول والله ما ازددت بك إلا بصيرة، وأنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وبنزول عيسى بن مريم. قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى في حاشيته على تفسير ابن جرير: نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان مما لم يختلف فيه المسلمون، ولورود الأخبار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يرحمك الله، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، لا يؤمن من أنكره. فعيسى بن مريم عليه السلام عند أن يخرج في آخر الزمان هو مات ما ما ما ما مات. قال الله سبحانه وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه. وقصته معروفة، أنه لما أراد اليهود أن يمكروا به ويقتلونه كما قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فلما دخلوا دخل أحدهم قال يتجسس ويستطلع لهم الوضع، فوصل إلى الداخل، ففي لحظة ما دخل رفع الله عيسى، ثم ما وجد شيئا هذا اليهودي، خرج وقد مثلا قلب الله صورته على صورة من؟ عيسى، فقتلوه على أنه إيش؟ عيسى، فشبه لهم. قال إيش؟ وما قتلوا يكن ولكن شبه لهم، يعني قتلوا شبه عيسى الذي قلب الله مكرا به، أراد يمكر بعيسى فمكر الله بهذا الخبيث وجعلهم يقتلون على أنه عيسى، بل رفعه الله. وإذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. التوفي هنا يا أخوان هو يطلق على الموت الحقيقي، ويطلق على القبض، أي استوفيت أجلك الآن، متوفيك قابضك بمعنى القبض والرفع، وانتهت مهمتك الآن، وستنزل في آخر الزمان. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل يوم القيامة، هكذا. نعم. فقوله بنزول عيسى بن مريم كما في حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه، وفيه: فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، وهما ثوبان مصبوغان بزعفران وورس، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا هو الأشهر، لا تسرح ركز معنا، وهذا هو الأشهر في موضع نزوله عليه السلام، أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق. وقد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقية جامع دمشق، فلعل هذا هو المحفوظ، وتكون الرواية: فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق. فتصرف الراوي في التعبير بحسب ما فهم، وليس في دمشق منارة شرقية تعرف بالشرقية سوى التي جانب الجامع الأموي بدمشق من شرقيه، وهذا هو الأنسب الأليق، لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة، فيقول له إمام المسلمين. من هو إمام المسلمين في ذلك الزمان؟ المهدي المنتظر، مهدي أهل السنة، وليس مهدي الرافضة الذي دخل السرداب ولم يخرج. نعم. وهذا هو الأنسب الأليق، لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة، يعني يأتي في وقت صلاة الظهر الفجر والله أعلم، فيقول له إمام المسلمين الذي هو المهدي: يا روح الله تقدم صلي بنا. فيقول فإنها نعم فيقول تقدم أنت، فإنها إنما أقيمت لك. وفي رواية: بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله هذه الأمة، انتهى من البداية والنهاية الجلد الأول. ومن حكمة الله عز وجل أن عيسى لا يأم في عهد المهدي، لماذا؟ لأنه نبي، ولو صلى قد يتوهم بعض الناس أنه إيش؟ أننا تبع له، ونحن لسنا تبع لنبي غير نبينا صلى الله عليه وسلم، فاقتضى الأمر أن يكون عيسى تبعا في هذا في آخر الزمان لنبينا، ونحن لا نتبع أحدا غير محمد صلى الله عليه وسلم، عيسى نؤمن به على الجملة، وإلا سينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد ويأتم بدين محمد ويصلي خلف المهدي المنتظر. وقد ذكره الحافظ بن حجر في الظاهر ذكر في الصحابة، لأنه إيش لقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة حال كون النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، وهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونبي يكون تابع لنبينا هو عيسى عليه السلام، وصحابي في نفس الوقت إذا قيل بالصحبة في السماء، لأنه على قيد الحياة وما مات بل رفعه الله عز وجل. نعم. وأيضا لا يوجد له قبر في الأرض، هكذا لا يقال إنه رفع بروحه، بل رفع بروحه وجسده وحفظه الله عز وجل في السماء، السماء التي هو فيها. قوله طيب، قال ينزل فيقتل الدجال، الأحاديث بذلك متكاثرة ومتواترة في كون عيسى عليه السلام له عدة مهمات ينزل يعملها في الأرض، وهي أولا قتل الدجال هكذا يتابعه حتى يقتله، الثاني قتل الخنزير هكذا، لأن النصارى يدعون أنه من دينهم، وأنهم فردا عليهم أن الذي يقتل الخنزير هو عيسى عليه السلام. الأمر الثاني كسر الصليب، من حكمة الله أنه يكسره عيسى، لأنهم يدعون أن عيسى صلب فهم يعبدون الصليب لأن عيسى صلب عليه، فتكذيبا لهم أنه يفعل بهم هذا يقتل إيش يكسر الصليب. الأمر الثالث يضع الجزية، لأنهم يقول نحن تبع دين، ما آمنوا بمحمد قالوا نحن على دين ونحن ندفع الجزية الذي وافق على الجزية. فمن الذي يضع الجزية؟ عيسى، لا يقبل إلا الإسلام أو القتل، إذن ما لكم عذر، أنا عيسى فما فلمن تعطون الجزية وأنا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم الآن، فيضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام من النصارى، الإسلام أو القتل. نعم. ويتزوج، لا يصح في ذلك حديث، ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم تقدم دليله، ويموت ويدفنه المسلمون حديثه في ذكره في الهامش. قال والإيمان طيب اقرأ يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البربهاري رحمه الله والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذلك فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القرن الأول الذي بعث بهم، المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم قال رحمه الله تعالى والإيمان، أي من الإيمان أيضا اللازم أن نؤمن بأن الإيمان قول وعمل، وعمل طيب قول أن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، إصابة يقصد إيش؟ إصابة للسنة، وسيأتي بيان عن شيخ الإسلام تيمية. يزيد ما شاء الله كما قال سفيان بن عيينة لإبراهيم، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، فأنكر هذا الكلام مقتطف من كلام سفيان بن عيينة عند اللالكائي والإمام الآجري في الشريعة في أثر طويل، حتى إن إبراهيم بن عيينة أنكر على سفيان فقال أسكت يا صبي، نعم ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ونهره ورفع صوته عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين رحمهم الله وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أدلة زيادة الإيمان في القرآن والسنة ونقصانه كثيرة، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيش؟ إيمانا مع إيمانهم، قالت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم. وأيضا ماذا أدلة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قالت يا رسول الله ما بال نقصان عقل؟ قال أما نقصان العقل فشهادة المرأة شهادة الرجل شهادة مرأتين، وأما نقصان الدين فتمكث الأيام والليالي لا تصلي، لأنه بعدم الصلاة والطاعة ينقص الإيمان. والصحابة قالوا إذا ذكرنا الله ازددنا إيمانا، تعالوا نزدد إيمانا. فالأدلة كثيرة من الكتاب والسنة على زيادة الإيمان وعلى نقصانه. قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا أذنب العبد ذنبا ارتفع الإيمان فوق رأسه كالظلة هكذا. نعم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي الإيمان الكامل عرف الآن الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان فهو موجود عند أهل المعاصي كما سيأتي بيانه. وقال رحمه الله تعالى وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين قول وعمل ونية، لأن بعضهم ظن أن النية ليست من الأعمال. قول وعمل ونية من باب تأكيد قول القلب وعمل القلب. وربما قال آخر قول وعمل ونية واتباع السنة. من أجل بعضهم يقول لك الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل النية أريد وجه الله، لكن ما يعمل بالسنة، فجعلوا العمل بالسنة من شروط إيش من الإيمان، لأنك إذا تتركها قد تكون من البدع. عمل ونية وسنة. وربما قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح من باب زيادة إيش الإيضاح. قال وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي، ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. عند أن يطلق إيش الإيمان قول القلب واللسان أطلق يقصد به إيش قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح إذا عندما يطلق. فقول اللسان بدون اعتقاد هو قول المنافقين، عندما يقول إنسان يعمل بلسانه وما يعتقد، لذلك أضافوا قول القلب. وهذا ليس ما قولا إلا بالتقييد، كقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك عمل الجوارح بدون عمل القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يقبلها الله. الجوارح إن الإنسان يعمل، ما تقول بلسانك ولا تعمل. ولذلك كان الإيمان عند الجهمية إيش المعرفة، مجرد المعرفة المعرفة. لذلك عندهم إبليس مؤمن لأنه عرف لكن ما قال ولا ولا ولا استسلم. الكفار اليهود هكذا ولا لا؟ كذلك المرجئة عندها. طيب عندك الجهمية الإيمان عندهم معرفة القلب. الكرامية يقول إيش قول باللسان، الإيمان قول باللسان. إذن عندهم المنافقون إيش مؤمنون. طيب المرجئة مرجئة الفقهاء قول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، والأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. وهؤلاء يعتبروا فساق ضلال، ومن حيث التكفير الإمام الأجر غيره يكفرون كالجملة بالجملة، أما بالعين ما يكفرون، يعتبر من الفسقة مبتدعة أهل معاصي مرجئة. طيب يا أخوان مسلمون مرجئة. ومثلا لما يقول الإمام الآجري في كتاب الإيمان وباب تعريف الإيمان في الشريعة يقول والإيمان ينقل إجماع دل الكتاب والسنة، يقول ورد في القرآن 56 آية أو أكثر من 56 آية كلها دالة على أن الإيمان والعمل أن الإيمان أن الأعمال من الإيمان في أكثر من 56 آية، سردها في كتاب. ثم قال واتفق السلف والصحابة وكذا على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن قال غير هذا فهو كافر وإلى آخر، فيكفر بالعموم. لكن من حيث لما يجي النصوص ما يكفرون أبا حنيفة ولا يكفر، ولا عندك إيش الأشاعرة مرجئة ولا نقول بتكفيرهم هكذا ولا لا. الأشاعرة البيهقي مرجئ لأنه أصلا قاعدة سيروا عليها، أي أشعري هو مرجئ. ولذلك أبو الحسن من المرجئة أيضا كثير، ماذا أعدد لك من ابن فورك وهؤلاء أئمة الأشاعرة مرجئة لأنهم أشاعرة. وين وصلنا يا أخوان؟ قال فقول السلفي يتضمن القول والعمل الباطن، نعم، والظاهر لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك، يعني يرى أن النية ليست من الأعمال، قال بعضهم ونية، لأنه في كل زمان يحصل لهم شيء، فكل عالم تجد عندما اختلفت عباراتهم معناهم واحد، يزيد شيء بما يبين للناس. فعندما كان ما حد يشكل على أن الإيمان قول باللسان اعتقاد بالجنان، يشمل إيش؟ أعمال القلب والجوارح والنية والإخلاص والمتابعة للسنة، لأنه ما في أحد يتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، محتاج يزيد إيش؟ نية. فلما وجد ناس يرى أن النية ليست داخلة في عمل القلب، زادوا كلمة إيش؟ ونية. ثم قال إيش؟ قال ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة. عندما وجد ناس يقول لك مثلا قد يكون خالط أشاعرة أو خالط، فقال الإيمان نعم قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، لكن السنة يقول لك لا يلزم أن تتبع السنة، المهم تعبد الله وتريد أجر، يقول لك لا، وموافقة للسنة، فموافقة السنة من الإيمان. عرف الآن؟ هو يستدل بقول إيش؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وإن تطيعوا تهتدوا، من أحدث في أمرنا هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعندما يأتي ناس يخرجون السنة والعمل بالسنة من الإيمان، اضطر أهل السنة في ذلك العصر أن يدخلوا السنة من أعمال الإيمان، وهذا حق أيضا، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية ما زال. فإن أولئك قالوا قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس، ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال، أي على التفصيل، ولا عند التفصيل هو المقصود هذا، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، والنية شرط لابد من صحة النية، وليكون المقصود الله سبحانه وتعالى، ولابد من إيش؟ أن يكون عملك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون عندك الإيمان الكامل. ولم نعم قال وكذلك قول من قال اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، جعل القول والعمل اسما لما يظهر، فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب، ولا بد أن يدخل في قوله اعتقاد القلب أعمال القلب. فاعتقاد القلب تشمل إيش؟ الأعمال من النوايا، من شكر الله في بتحس بقلبك، الاعتقادات في الأخبار السابقة، ما ورد في القرآن، هذه أعمال القلب واعتقاداته. قال المقارنة لتصديقه مثل حب الله وخشية الله والتوكل على الله ونحو ذلك، فإن دخول أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها، لأنها هي الأساس. إذا ما قارن أعمال الجوارح الاعتقادات وما يترتب عليها ما في فائدة، كان الإنسان منافقا. انتهى من مجموعة الفتاوى المجلد السابع صفحة 505 إلى 506 وما في غيرها من المواضع. وهنا مسألة في الفرق بين الإيمان والإسلام. قال إذا اقترن الإيمان بالإسلام كان الإيمان على القول الصحيح والأقوال والأعمال الباطنة، والإسلام هو الأقوال والأعمال الظاهرة، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر كان بمعنى واحد. فإذا أمر الله بالإسلام شمل إيش؟ أعمال الإيمان والإسلام. وإذا أمر الله بالإيمان المقصود به الإسلام، إيمان الأعمال الظاهرة والباطنة والعكس. لكن إذا قرن الله في القرآن أو جاء في السنة اسم الإيمان والإسلام مجتمعين افترقا، دل الإيمان لفظ الإيمان على الأعمال الباطنة هكذا، ودل لفظ الإسلام على الأعمال الظاهرة، فكان الإيمان هو الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وكذلك الإسلام. انتهى من مجموع الفوائد. قال وإذا انفرد أحد معنى الآخر كان بمعنى واحد، فكان الإيمان هو الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وكذلك الإسلام. مسألة في بيان الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها، وهذا الأنبياء ينطبق عليهم إيش؟ الإيمان الكامل المطلق، هكذا ولا لا؟ الصحابة الفضلاء من أهل العلم، ولا يلزم من هذا أن الصحابة معصومين هكذا أو معصومون والتابعون، ما قال بهذا، لأن عند أن قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، قرر شيخ الإسلام تيمية في الواسطية وفي غير موضع أنه لا يلزم من هذا أن الولي من أولياء الله لا يحصل منه الخطأ ويحصل منه الزلة، لكن إيش؟ سرعان ما يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا فقد يحصل الخطأ من أفضل الناس، والله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا إيش لنخطئ بعد العبادة، كما في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بقوم يذنبون فيستغفرونها فيغفر لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، لكنهم لا يصرون على المعاصي ولا يتمادون فيها ولا يرتكبون الكبائر ولا ما يخل بالمرأة، أقصد الأنبياء ومن كان من أهل الفضل. قال فالمؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد هو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب، وهو المؤدي للفرائض المجتنب المحارم، وهؤلاء المؤمنون عند الله على الإطلاق. قلنا أيضا لا ليسوا معصومين، ليسوا بمعصومين، لكن الأصل فيهم التقوى والورع والمحافظة على طاعة الله والقيام بأمر الله والانتهاء انتهاء كليا عن ما حرم الله، وقد يبتليهم الله بالزلة والزلتين وهكذا ثم يمن عليهم بالتوبة والاستغفار حتى لا يحصل لهم العصمة، لأن العصمة إنما هي للأنبياء، والعصمة للأنبياء هي من الكبائر ومن إيش محارم المرؤة ومن ما يشين جنابهم وجناب النبوة، وإلا فقد تحصل الأخطاء ولا الذنوب الصغار كما هو مقرر في الواسطية وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استغفر هكذا، ولأن الله قال إيش إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إذن فقد أقر الله إيش له يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا فإني أستغفر الله وتوبوا في المئة في اليوم 100 مرة هكذا. إذن ماذا يستغفر؟ إذن هناك ذنوب لكنها لا تخل بجناب النبوة ولا بمرؤة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صغائر وذنوب. نعم. قال فالإيمان المطلق يتضمن طاعة الله ورسوله، والمؤمن المطلق هو المؤدي للإيمان الواجب، وأما مطلق الإيمان فهو وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان والذي لا يتم إسلامه إلا به، بل لا يصح إلا به، وهذا أدنى مراتب الدين، مجموعة تام من مجموعة الفتاوى والدرر السنية. فمطلق الإيمان هو الذي لا يصح أن يكون الرجل مؤمنا إلا به، لو ذهب عليه هذا لا خرج من الإسلام، عرف الآن مطلق الإيمان، كأن يؤمن بالله واليوم الآخر والأنبياء والجنة والنار هكذا ولا لا؟ وعلى القول، على القول لو مثلنا قطاع الصلاة على مذهب الجمهور أنه ليس بكفار، وقال هؤلاء أصحاب مطلق الإيمان هكذا، تجي تسألها من ربك؟ الله، لا إله إلا الله، الجنة حق، النار حق، محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن كلام الله، لكن يقول أنت من أهل إيش مطلق الإيمان، لأن هذا الإيمان لا يؤهل لدخول الجنة هكذا ولا لا؟ وإنما هو إيمان ضعيف جدا، المرتكبون للمعاصي مع إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة يؤمن بما ورد في القرآن والسنة، إذا جئت تستدرك عقيدة السلف، اسماء وصفات، ما نتلاعب، ما خالط أشعرية، ما يعرف إيش معتزلة، على الفطرة في هذا الجانب، لكن في الجانب المعاصي ربما تارك للصلاة كما هو كثير من العوام. فعلى مذهب الجمهور أن ترك الصلاة ليس بكافة، نقول أغلب الناس من أصحاب إيش مطلق الإيمان، أي الذي لا يأهلهم دخول الجنة إلا أن يرحمه الله عز وجل يوم، لكن أصحاب الإيمان المطلق هم الذين من الله عز وجل عليهم بالأعمال الصالحة وبالقيام بشريعة الله وبحدود الله والانتهاء عما حرم الله عز وجل. طيب قوله وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم، أي قوله بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم، لا يلزم من هذا أنه أبو بكر ليس خير، ما حصلت الخيرية لأبي بكر إلا بعد الوفاة، إنما هو من باب الاستطراد، من باب الإخبار والكلام، وإلا فأبو بكر خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، أما في حياته بدليل القرآن والسنة ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، ومن الرجال قال أبوها، من هو أفضل الناس، والأدلة ثانية اثنين إذ هما في الغار، وكان المكثير يقول دخلت النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت أنا أبو بكر وعمر، خرجت أنا أبو بكر وعمر، وأما أنتم تاركوا لي صاحبي، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت من البشر لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الله، يأبى الله والمؤمنون إلا أن إلا أبا بكر، يعني صلي بالناس وهكذا. فالأدلة متكاثرة على أنه، فأنا قوله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أي من باب الإطلاق أو هكذا، والصواب أن أبا بكر أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان على هذا الترتيب. في حديث ابن عمر ما ذكر علي بن أبي طالب، لكن جاءت أدلة أخرى تذكر علي بن أبي طالب، مثل حديث إيش لما صعد على أحد وكان معه أبو بكر وعثمان وعلي، فقال أسكن أحد وما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. حديث أخرى، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أن إلا أنا ولا نبي بعدي؟ فقوله وبقى أبو بكر وعمر وعثمان هكذا روي لنا. من باب التنبيه يا أخوان، كل ما أريد أن أنبه أنسى، هذه العقيدة ملخصة أغلبها من أين؟ المؤلف حنبلي، وهو لخصها من كتاب السنة الذي هو في جزء مثل هذا للإمام أحمد بن حنبل، أصول السنة للإمام أحمد، وهي ضمن طبقات الحنابلة في المجلد الأول، صفحة من صفحة 30 أو إلى كذا في مقدمتها، وفي أيضا في المجلد الثاني في موضع برواية أخرى لها سندان. فهذه أغلبها ملخصة من عقيدة الإمام أحمد مع زيادة ونقصان واختصار. نعم، وهذا الكلام، هذا الحديث قوله خير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان هكذا روي لنا عن ابن عمر قال، عن حديث ابن عمر هو في الصحيحين يا إخوان وفي مصادر كثيرة، ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وفي الطبعة هذه كتاب السنة عموما ضمن تحقيقنا كرره عدة مرات بسبب ألفاظ وبسبب سرد رواياته وطرقه، أكثر من طرقه. كذلك في كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد، سواء كان رواه عن أبيه أو رواه في الزيادات، زوائد عبد الله بن أحمد على فضائل الصحابة، قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، أي وفي وجود النبي صلى الله عليه وسلم نردد هذا الكلام ولا ينكر علينا، أي أن هذه سنة إيش تقريرية، أن أبا بكر أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان، يسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر، هذه تكون من السنن إيش التقريرية. قال إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. أيضا روى علي عبد الله بن أحمد وغيره عن من؟ عن علي بن أبي طالب نفسه أنه كان يقول هذا الكلام، وابنه يقول له وأنت يا أبي يقول ما أنا إلا رجل من المسلمين، تواضعا منه، وإلا فقد استقر الإجماع على أن خير الأمة بعد الثلاثة المفضلة هؤلاء الثلاثة هؤلاء هو علي إيش ابن أبي طالب، ولذلك هو يسمى الرابع، ومن أخرجه ذم عبد الإمام أحمد قال نعم، يقال له أمير المؤمنين وخليفة، قام الصلاة وحج بالناس وفعل وجاهد، فهو يقال له إمام ويقال له أمير المؤمنين كما في كتاب السنة. قال ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. من أراد التوسع كما قلنا يرجع لكتاب السنة لعبد الله بن أحمد، يرى جميع الروايات، وهذا خالف في هذا العقيدة تقديم من يا أخوان الرافضة، ولا يعد خلافهم شيئا لأنهم زنادقة وكفرة، والكافر خلافه لا يعتبر. وأما الزيدية فهم يفضلون إيش عليا هكذا ولا لا، تفضيل من حيث التفضيل، وهذا يعتبر باب من أبواب الرفض، وإلا فكان بعض السلف كسفيان الثوري وغيره إيش يفضلون عليا، ثم استقر فيما بعد الإجماع على الترتيب هذا، أبو بكر كما في حديث ابن عمر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية إيش العشر المبشرين بالجنة، ثم يجي الترتيب كما سيأتي، السابقون الأولون من المهاجرين هكذا، ثم إيش الأنصار. هذا الكتاب قلت مختصرا أصول السنة لأم أحمد أو السنة لأبو رمي؟ لا أصول السنة، لا السنة للإمام، السنة أصول السنة هذه النسخة، مش على السنة لعبد الله بن أحمد. لا ما يبي. للإمام أحمد. للإمام أحمد هي نفسه. إيش أنا قلت؟ أنا قلت الحديث هذا من أراد توسع فيه موجود في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد وفي فضائل الصحابة. أما العقيدة نفسها شرح السنة للبربهاري من أولها إلى آخرها غالبها ملخصة منين؟ من أصول السنة للإمام أحمد، التي هي مفردة في جزء حققها أكثر من محقق، وهي ضمن طبقات الحنابلة. ولذلك في الدرس قبل سنتين لما درس الأخوة كنت أراجع عليها وأنقل بعض العبارات زيادة فيها زيادة توضيح زيادة إيضاح، وهي إن يسر الله مستقبل ندرسها الله يعني. قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد. لماذا أفرد علي عنهم؟ لأنه ما جاء في حديث ابن عمر هكذا ولا لا؟ جاء في أحاديث أخرى، لكن مع ذلك قدمه، هذا هو الصحيح أنه رابعهم. وأيضا شدد، كان عبد الله بن حمد يقول سألت أبي هل يعاتب ويعاب من ربع بعلي؟ قال لا، ويذم من لم يربع بعلي بن أبي طالب، بل يربع به، أليس قد أقام الصلاة وأقام الحدود وأخذ الزكاة وكذا وأقام الجهاد وفعل وحج؟ يقال له خليفة وربع به الإمام أحمد. كما قلت لكم من أراد زيادة التوضيح والبيان ففي كتاب السنة لعبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى. قال وطلحة والزبير وسعد وسعيد، سعيد بن زيد هكذا، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. من هو أبوه يا أخوان؟ زيد بن عمرو بن نفيل. من هو ذاك؟ أمة وحدة، الذي إيش كان يتحنى يتعبد في الجاهلية وينكر عبادة الأصنام وينكر كل كيف الشاه تذبحونها، خلق الله عز وجل وتذبحونها للأنصاب. ولما جاء النبي، جاء يوم النبي صلى الله عليه وسلم هو وزيد يأكلون، قال لا يأكل على النص على ما ذبح للأنصاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على أن إيش ما في شرع وما في دين، هو موقف مع الدليل. وزيد بن عبد الفيل على الفطرة تكلم أنه كيف خلق الله عز وجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث، حتى أن هل هو الذي قال الذي لا هو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أدركه مسلما، يعني وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك قال إيش يبعث أمة واحدة، قال لابنه أبوك أو بهذا المعنى يبعث أمة واحدة لأنه مات على خير. أما الثاني الذي إيش أمية بن أبي الصلت الذي كان يتعبد يتحنث وكذا، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر، الذي ضرب الله إيش الذي أتينا فانسلخ منها في سورة الأعراف، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، نعم، فهو كان يظن أنه النبي المبعوث، فلما ظهر أنه ليس ذلك كفر. ونسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الخذلان، الثبات بيد الله نعمة من نعم الله، والاستقامة بيد الله، والخواتيم بيد الله، نسأل الله حسن الختام ونسأل الله أن يصلح السرائر. قالوا عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة هنا كان عنده شيء مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرة، أي يستدلون في باب علو على العرش في كتب العقيدة. قال أمن شعره وكفر، نعم صدق شعره وكفر، ونعم صدق في بيت، قال إيش رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر الأخرى وليث المرصد، هذا الملائكة الذين يحمل العرش، نعم. قال وأبو عبيدة ابن الجراح، وعبيدة عامر ابن الجراح، وكل هذا العشرة إيش المبشرون بالجنة، وكلهم يصلح للخلافة. من أراد أن ينظر كلام شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة لما تكلم على الرافضة وهم يكرهون رقم العشرة ويقدمون رقم إيش التسعة، مع أنه قال في التسعة ناس من جهنم وفيهم مذمومين إيش، وكان في المدينة تسعة راط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فراحوا تشبثون برقم تسعة ويتجنب عشرة لأنه يوافق عشرة مبشرين بالجنة، فهم خالفوا. فبين إيش ذنب هؤلاء؟ طيب إذا كنتم تهربون من الرقم عشرة لأنكم تكرهون الصحابة وهم عندكم سيئون، فرقم تسعة لماذا هربوا من رقم تسعة واتركوه؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى وكان في المدينة تسعة راهطين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، إذن متناقضون، فنسف قواعدهم من أصلها نسفا في المجلد الأول من منهاج السنة، يعني ينبغي الطالب العلم يقرأه إذا قد تمكن، مفيد جدا. قال ثم أفضل، قال إيش كلهم يصلح للخلافة، يصلح للخلافة من حيث اعتقادنا نحن، ولو قد ماتوا هكذا ولا لا؟ لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما شاور، ولما كان يتشاور بينهم كل واحد يقول لا تسمع يا فلان سأخذك لأن بويعت لا تسمعنا وتطيع وتأذن وتفعل وتفعل، فكان يتشاورون وكل واحد يرضخ. فلما عمر قال أوصيكم بهؤلاء العشرة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم أو السبعة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فكانوا من حيث من هذا الحديث أنهم أهل للخلافة ولا فقد ماتوا، ونحن نستفيد العقيدة الصحيحة، نموت على السنة، نعيش على السنة، نحب هؤلاء العشر المبشرين ونعتقد أهليتهم للخلافة، خلافا للرافضة الذين يطعنون في عدالتهم ويقطعون فيها ويخرمون وأنهم مغتصبون للخلافة وأنهم فسقة وأنهم وأنهم، لكن نحن عقيدتنا أننا نرى أنهم أهل للخلافة وأنهم من أهل العدالة ومن أهل الفضل. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، هذه ترتيب أهل السنة والجماعة والذي استقر على الإجماع، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون والأنصار، المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، فالرافضة لا تؤمن بهذه الآية وتتهم أن الصحابة زادوها أو فعلوا أو كذا، وكل هذا صادر من قلوب مجوسية خبيثة حاقدة على الصحابة الذين جاءوا، ويعتقد المجوس أن الصحابة سلبوا الملك من فارس التي كانت ترى نفسها دولة عظمى، وأنهم يستعبدون العرب وأنهم العرب أذلة، فلما جاء الإسلام واعتزوا كذا وكسرت دولة فارس، فخرجت الحقد المجوسي بالطعن في الصحابة والثلب فيهم وأنهم ليسوا أهل عدالة. فأهل السنة ثبتوا ثباتا وبينوا فضائل الصحابة وبالترتيب ومحاسنهم ظاهرة في القرآن وفي السنة، ومن خالف في ذلك كان فاسد العقيدة، فاسد النية، فاسد الطوية، ساقط العدالة. نعم، فالمهاجرون فضلهم الله عز وجل بسابقتهم وبهجرتهم، وكذلك الأنصار فضلهم الله عز وجل أيضا بسابقتهم وبيش، والذين آووا ونصروا، فهم فتحوا بيوتهم، فتحوا أراضيهم، الذين تبوأوا الدار والإيمان رضي الله عنهم ورضوا عنهم ورضي الله عنهم ورضوا عنه. قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة. هذا فيه رد على من أهل السنة، من ربما بسبب عدم الاطلاع تقديم من يا إخوان تقديم لا تقديم عمر بن عبد العزيز، أما التابعين لا. نحن من حيث التفصيل لو جئنا ربما يوجد، مش ربما بل أكيد، في التابعين لو جئنا نقارن بعض الصحابة من حيث العلم والجهاد والعبادة موجود، هكذا ولا لا؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم في حد مثل المجتمع، مثل أي مجتمع فيهم مرتفع الإيمان، يعني الطبقات وقسموهم طبقات، عندك الصحابة الكبار أولا السابقون الأول من المهاجر والأنصار، ثم بعد ذلك أصحاب بيعة كذا، أصحاب معركة غزوة أحد، بيعة الرضوان، وأصحاب كذا وأصحاب كذا. لكن بقي في الصحابة أناس مثل ما ذكرنا من قبل، صاحب الشملة، وبعضهم الذي حصل مثلا لا يذكر، هذا ليس عندهم علم نشر ولا عرفوا بالعبادة، لكن فضلهم الله عز وجل بالصحابة، فنحن نثني عليهم جملة، هكذا ولا لا؟ ولا نتعرض للصحابة لما وجد أن فيهم أهل بدع، لا يريدون الطعن في الصحابي لذاته، ولكن للطعن فيش يتوصلون إلى ما هو بعد الصحابي. الآن الطعن في عائشة إنما كان من أجل ماذا؟ الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي رجولة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شرفه وفي من أجل يسقط ولا يكون له مكان في نفوس السمج الذين يصدقون هذه الأقوال. الطعن في الصحابة أيضا طعن في إمامهم ومربيهم، وإلا فيش بينهم وبين أبي بكر وبين عمر، فهم لهم مقاصد. فلما جاء السلف وجدوا أن هناك من يسعى للطعن في ذات النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الإسلام، والطعن في جبريل وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن وفي الإسلام، سدوا باب الكلام في الصحابة تماما، ولا يعرض لهم إلا بكل جميل، ولا يعترض لهم إلا بالثناء الحسن. وأما من مات منهم كما ذكر شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة عندهم معاصٍ أو حصلت فتنة الجمل أو كذا، يوكل أمرهم إلى الله ولهم من السابقة ومكفرات الذنوب ودعاء المؤمنين والنبي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في انتظارهم أيضا، وأيضا هناك فتنة القبر وهناك سكرات الموت، ذكر أشياء مما يعني تكون سبب المغفرة لهم بإذن الله. فمن حيث نوجد الآن ابن باز مثلا رحمه الله تعالى، ربما لو جينا أفضل من بعض التابعين، من كثير من التابعين، من حيث إيش؟ من حيث ما نفع الله به. فبعض التابعين هو ذكر أنه تابعي، لكن لما تأتي عنده لم يذكر من أهل في العبادات ولا له باع في نشر العلم، ولكن معدود من التابعين مسلم صالح لم يذكر عنه بدعة. فهذه الأشياء ترجع إلى الله سبحانه وتعالى تفضيل عباده. فقد يوجد في عصر التابعين كما يقال إيش من هو أكثر علما وأكثر عبادة من بعض الصحابة، صغار الصحابة الذين ما شهروا ولا اشتهروا. أنتم لا تنسوا يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة انقلبت العرب كلها أسلمت، هكذا ولا لا؟ وبعضهم لا عرب وما عنده علم ولا عنده، قاتل جاهد، بعضهم مات وهو شبه عامي لكن له شرف الصحبة حصل عليها، عرف الآن. جاء في التابعين من هو خير ربما من مئات أشخاص من هذا العربي الذي جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح وأسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات ما عنده من العبادات ولا من العلم، عرف الآن. فالتابعي هذا حقق الله على يديه من الخير ونجر، لكن الصحابة من حيث الصحبة فقط والحفاظ على جنب النبي صلى الله عليه وسلم كفت الألسن عن المفاضلة. حتى اختلف السلف هل يجوز المفاضلة بين الصحابة أم لا يجوز؟ قالوا أما من باب السابقية ومن باب العمل والعبادة وكثرة العلم وكذا فلا بأس بذلك، يجوز التفاضل، بدليل إيش؟ أن الله قد فضل، والسابقون لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هكذا ولا لا؟ إلى آخر الآية. أما إذا كان التفاضل فيه رفع لهذا وثلب للآخر وتنقص بما يجري به قالوا فهذا لا يجوز، عرف الآن يا أخوان. فالمفاضلة بقصد الطعن والتنقص لا يجوز. يعني عند أن تفاضل بين علي ومعاوية تريد أن تثلب معاوية تنقص لا يجوز هذا، وهذا باب من أبواب الرفض. اليوم تفضل علي على معاوية بقصد إيش؟ غدا ربما تثلب وتطعن وتتوسع، نعم. لكن من حيث السابقية فلا شك ولا ريب أن علي بن أبي طالب باقي بينه وبين معاوية بعد بقية العشر المبشرين بالجنة الخمسة، لأنه رابع بقي ستة بعده، باقي السابقون الأولون ممن ليسوا من إيش؟ من العشر المبشرين أفضل. إذن معاوية في مرتبة بعيدة من حيث الفضل والسابقية والعلم والجهاد وما إلى ذلك. فهذه المفاضلة من باب بيان الحق وبيان الكتاب والسنة ومنزلة علي بن أبي طالب، أم لا يشملها تنقص المعاوية. ولذلك يذم بعضهم قول البيت الذي يتمثل إيش؟ قال أين الثرى من الثريا وأين معاوية من علي، قالوا هذا لا ينبغي، وهذا البيت لا ينبغي أن يتردد لأن فيه ثلب لمعاوية. ولكن نقول علي بن أبي طالب بلا شك له سابقة وهو أفضل من معاوية، ومعاوية صحابي رضي الله عنهم أجمعين، نعم. قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، والله مشى علينا نقطة في لهم كيف يا أخي، إيش رأيك نوقف ولا نصلي يا عم؟ أما أسامة لو نصدقه يقول لك لا الدرس.